والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 25 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وقد أخذنا في المجلس السابق بقية مندوبات الصلاة وأنهيناها بحمد الله تبارك وتعالى، وبقيت نقطة أخطأت فيها أريد أن أصححها الآن، وهي قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. فإني قد ذكرت أن الوسطى هي الجلسة بين السجدتين، وقلت إن المذهب كراهة الدعاء فيها، وقد أخطأت في هذا كله، فالوسطى ليست هي الجلسة بين السجدتين، إن التشط. وليس بصحيح أن المذهب كراهة الدعاء في الجلسة بين السجدتين، بل ذكروا يعني أوردوا الأحاديث التي يعني حتى الشارح في الشرح الكبير رحمه الله والمحشي بن الحاج رحمه الله على الشرح الصغير ذكر يعني أحاديث واردة في الدعاء بين السجدتين، ولم يذكر في ذلك كراهة، إنما الكراهة وردت في الدعاء بعد التشهد الأوسط لأن الأصل فيه أن يكون سريعا. فإذا قوله كذا الوسطى المقصود به التشهد الأوسط وليس التشهد الأخير وليس الجلسة بين السجدتين كما ذكرته في المجلس السابق مخطئا. نسأل الله يتجاوز عنا ويصلح منطقنا ويعلمنا ويرزقنا الفهم السليم. أما اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فنأخذ مكروهات الصلاة، وليتفضل أخونا فليقرأ لنا الأبيات الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا كورع إمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذاء ركعا تشبيك أو فرقعة الأصابع تخصرون تغمض عين تابعي. هذه الأبيات معاشر الإخوة الأحبة تضمنت 15 مكروها من مكروهات الصلاة. وقد نثرها في هذه الأبيات الخمسة، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى نبين ذلك ونوضحه. والحق أن مكروهات الصلاة ليست هذه فقط، إنما هي أكثر من هذا، إنما ذكر الناظم أهمها، وإلا فتوجد مكروهات أخرى لم يذكرها، والشارح ذكر فوائد أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، إما في السرد أو نذكرها إن شاء الله في ثنايا هذا الموضوع. نسأل الله التوفيق والسداد. قوله: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا. كرهوا يعني علماء المذهب كرهوا هذه الأمور التي سيأتي ذكرها. فأول مكروه من مكروهات الصلاة هو البسملة، قراءة البسملة في الصلاة، وثانيه هو التعوذ، يعني قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فالأصل أن تبدأ الصلاة مباشرة تكبر ثم تقرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين. والحجة للمذهب بل لعمل أهل المدينة في هذه المسألة هو ما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زاد الترمذي: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، مع قوله: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، كل هؤلاء كانوا يفتتحون القراءة قراءة القرآن بالحمد لله رب العالمين، لا بالاستعاذة ولا بالبسملة. وعند مسلم في صحيحه من حديث أنس كذلك قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس أيضا قال: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند مسلم أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن فمشهور المذهب أن قراءة الاستعاذة والبسملة بل والتوجه أيضا وهو دعاء الاستفتاح في الفرض بصلاة الفرض مكروه، هذا مشهور المذهب. وفي المذهب أربعة أقوال أخرى، ثلاثة أقوال أخرى زيادة على هذا القول، فهي أربعة أقوال في قراءة البسملة في استفتاح الصلاة، مشهورها هو هذا الذي ذكرناه. ولذلك تلاحظون أنه في المساجد يكبر الإمام ومباشرة يقرأ الحمد لله، يبدأ الحمد لله رب العالمين. والقول الآخر هو استحباب قراءة البسملة في الفرض والنفل، المشهور المذهب في النفل الأمر واسع، وأما في الفرض فالمكروه تكره قراءته. وذهب الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب الذخيرة والإمام المازري إمام تونس في زمانه إلى استحباب قراءتها سرا للخروج من الخلاف، استحباب قراءتها سرا للخروج من الخلاف. وإن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هو وجوب قراءة الفاتحة وأنها آية من آيات من كل سورة من سور القرآن، أنها آية من كل سورة من سور القرآن. وبناء عليه فمن لم يقرأ الفاتحة لم يقرأ البسملة فكأنه ما قرأ الفاتحة، ومن لم يقرأ آية من الفاتحة عبدا فقد ترك الفاتحة فصلاته باطلة. واضح؟ لكن مذهب الإمام مالك أنها لا تقرأ أصلا، أنها لا تقرأ أصلا. فذهب هؤلاء الأئمة إلى مذهب وسط وهو أنها تقرأ في السر دون أن يجهر بها خروجا من الخلاف. قال: فإن نوى بذلك الخروج من الخلاف فقد فعل أمرا مستحبا، وبذلك يكون قد أحسن ولم يسيء، لأن الخروج من الخلاف لأن فعل الأمر المختلف فيه خير من تركه، وباتفاق العلماء أن ذلك يعد من الورع المحمود للمذموم. واضح يا أخوة؟ وممن أيضا ذهب إلى استحباب قراءة البسملة في الصلاة صلاة الفرض الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن دقيق العيد كان مالكيا شافعيا يجمع بين المذهبين. ذكر قصته الإمام الحافظ ابن رشيد الفهري السبتي رحمه الله في رحلته التي ذكرنا آنفا في مجلس سابق اسمها، وهي ملء العيبة بأخبار الرحلة إلى مكة والحجاز وطيبة. قال: لقيت الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية، وقد عرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ رضي الله عنه في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها وصحتها مع قراءتها. فقلت له: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم. فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو حفص وأردت أن أقول الميانشي فقلت فغلطت وقلت ابن شاهين. وقلت ابن شاهين. قال: صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازري. أبو عبد الله المازري قلنا إن المازري رحمه الله أصله من صقلية نسبة إلى قرية مازرة في صقلية رحمه الله، وهو من أئمة العلم في تونس رحمه الله رضي عنه. فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقلت فلما خلوت به قلت له: يا سيدي، سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا. فقال لي: أو تفطنت لذلك يا عمر؟ فقلت له: يا سيدي، أنت إمام ولا بد أن تخبرني. فقال لي: اسمع يا عمر، قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته. فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير. لكي أخرج من الخلاف، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير يعني الشافعي. لكي أخرج من الخلاف فتركني شيخنا حتى استوفيت الحكاية، وهو مصغ إلي، مصغ لذلك. فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن، يعني ابن دقيق العيد، وكان أحد كبار أئمة العلم في القرن الثامن الهجري رحمه الله، توفي سنة 705 هجرية رحمه الله. قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فابن شاهين لم يلقى المازري. شوف سبحان الله أئمة الحديث. فقلت: إنما أردت الميانشي. قال: الآن صح ما ذكرته، ما ذكرته الآن صح ما ذكرته، يعني الميانشي لقي المازري، فإن قصتك صحيحة هذه قصة حسنة. هذه قصة ذكرتها لطرافتها في قضية البسملة. والحق أن هذا الجمع بين قراءة البسملة بالسر وترك الجهر بها ليس هو فقط للخروج من الخلاف، بل إن السنة الصحيحة تشهد له. فإن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قال: لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي رواية أحمد: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأوضح من ذلك كله ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح وغيره، قال: وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا نص في هذه المسألة. فكيف إذا كان قد ثبت عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذن كما هو وارد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أنهى صلاته والتفت إليهم وقال لهم: قد صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم منها شيئا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة البسملة وتركها والجهر بها أحيانا وترك الجهر بها كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الغالب الذي كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان لا يجهر بها ولكنه يقرأها. وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله وتبعه عليه جماعة من أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة وتركها كل ذلك راجع إلى أصل القراءة التي يقرأ بها الإمام. فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان من أهل مكة، تربى في مكة، فكان يقرأ بقراءة ابن كثير، وابن كثير من مذهبه أن أن البسملة آية من كل سورة، آية من كل سورة، فلذلك ذكر ما في مذهبه، مذهب القارئ الذي يقرأ به. وأما مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأهل المدينة فكانوا يقرؤون بقراءة نافع، ونافع المعروف من قراءته أن البسملة آية في سورة النمل، آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست آية من كل سورة، بل ذهبوا إلى أنها إنما كتبت في القرآن للتبرك، للتبرك. وإن كان بعض أهل العلم يختار أن البسملة هي آية مستقلة ليست تابعة لأي سورة، إنما وضعت للفصل بين السورة، قالوا: الاستحالة أن يضع الصحابة شيئا زائدا في القرآن من غير أصله، واضح يا أخوة؟ على أي حال، ونافع عنه روايتان في هذه المسألة، رواية يقرأ بال يعني يقرأ بالبسملة إثباتا، ورواية أخرى في بحذفها. لذلك حتى في المذهب قلنا هناك أربعة أقوال في المذهب في قراءة البسملة، أشهرها ما ذكرنا، والقول الآخر وجوبها، قول آخر وجوبها يعني، وأقوال بين هذه وبين هذه، والتفريق بين النفل والفرض الآخر. وهذا أيضا يعني إذا نظرنا إلى القضية بهذه الصورة، وأن القضية تراجعت إلى القراءات كما ذكرها أعلم الأئمة بالقراءات وخاتمة أئمتهم هو الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه طيبة النشر، فلعل هذا يكون فيصلا في هذه المسألة. لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد، ويستحيل أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها يجهر بالبسملة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يقال إنه صلى الله عليه وسلم إن أنسا لم يكن يجهر بها. وأبعد من ذلك من قال لعله كان صغيرا بعيدا عن الصف لم يسمع قراءته، وقد بلغ هذا أنس رضي الله عنه فأنكره، قال ما زلتم بي حتى شبهتموني بالبله والصغار. واضح يا أخوة؟ فإذا الراجح من أقوى من الأقاويل أن البسملة تقرأ سرا، بل والاستعاذة كذلك. استعاذة كذلك ورد حديث فيها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه الخمسة وهم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والحديث تكلم بعض العلماء في سنده، ولكن الحافظ بن حجر أورده في بلوغ المرام وسكت عنه كأنه أقره. وأيضا التوجه وهو قراءة دعاء الاستفتاح، قد ثبت عن الإمام مالك أنه كان يفعله، قد ذكرنا هذا في المجلس الماضي عن ابن وهب رحمه الله أنه قال صليت مع مالك في بيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وكان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا التوجه الذي ذكرناه ها هنا، وقال يعني الإمام مالك يعني نهاية القصة، وقال الإمام مالك أكره أن أحمل الجاهل فيقول إنه من فرائض الصلاة، وهذا كان أصلا من أصول الإمام مالك أنه يكره أن يفعل بعض السنة حتى لا يظن الجهال أنها فريضة. أورد هذه القصة وهذا الأثر عن ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله الإمام ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل في شرح العتبية. طيب، التوجه الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ورد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وفي بعض الروايات أنها في قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال كنت إذا صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة ثم بدأ القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما لي أراك عند قراءتك تسكت هنيهة، فماذا كنت تقول؟ قال أقول اللهم اللهم صل، قال أقول دع استح اللهم اللهم بعد بيني وبين خطايا كما اعتبينا مشرق المغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا دعاء الاستفتاح الآخر الوارد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد في صحيح مسلم بسند منقطع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصله الدارقطني بسند صحيح لكن موقوفا على عمر رضي الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الاستفتاح وردت له عدة صيغ، وأنه ثابت من سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنه وارد عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من فعله. فالقول بكراهته قول يعني مرجوح بل ضعيف، قول مرجوح بل ضعيف. طيب هذا ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكره بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا كوري عبامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه. يعني أنه يكره السجود على الثوب، والمقصود بالثوب هو كل ما يبسط على الأرض من سجاد وطنافس وغيرها إلا الحصير. إلا الحصير قال أهل العلم وتركه أولى. فإذا السجود على الثوب سواء كان ثوبا من جنس ما تلبس أو كان ثوبا مبسوطا على الأرض مكروه، تكره الصلاة عليه. قالوا لأن فيه بعدا عن التواضع والقرب من الله عز وجل، والأصل أن تصلي وتضع وجهك وراحتيك على الأرض نفسها، على الأرض نفسها. وأما الحصير فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعهم يتيم وعجوز خلفهم، في رواية أن خلفهم والدته أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: فعمدت إلى حصير لي قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء وبسطته فصنعه. فذلك قالوا، قال علماؤنا رحمه الله: أما الصلاة على الحصير فلا بأس بها، وتركه أولى، تركه أولى. ولعل من أجل ذلك واختص، وقالوا الحصير العادي، أما الحصير الفاره الممتاز الآخري الذي فيه نوع من من البذخ وما إلى ذلك فهو مكروه أيضا. وهذه الكراهة يا إخوة مختصة بالإنسان في نفسه في خاصته. وأما إذا دخل المسجد والحصر والسجاجيد مبسوطة فلا كراهة حينئذ، إنما الكراهة مما وضع ذلك في المسجد، واضح؟ وأما الإنسان نفسه فلن يترك المساجد ويترك الصف الأول وما إلى ذلك حتى يقال إنه يترك، يعني يتحرج من الصلاة عليها لكراهتها، واضح؟ وهنا مسألة أيضا، وهي أن هذا مختص بالسجاجيد أو التنافس الملساء المضغوطة، أما إذا كانت منفوشة كالفرش وما إلى ذلك فالصلاة عليها باطلة، واضح؟ لذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي فوق سريره أو على مرتبة من المراتب يضعها على الأرض أو ما إلى ذلك، لأن الصلاة عليها لا تستقيم، فإن وجهه يغوص فيها ويداه يعني وأطرافه تغوص فيها. هكذا نص علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم هذا النهي وهذه الكراهة مختصة بما إذا لم تكن الأرض نجسة أو شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، وإلا فيجوز. وذلك قال أيضا: والسجود في الثوب كذا كورع عمامة وبعض كمه. كور العمامة هي الطاقة أو اللفة، فإذا كانت طاقة أو طاقتين قالوا كعامة عمائم المغارب، فإن عمائم المغارب كانت صغيرة بخلاف عمائم المشارق كانت ضخمة وكبيرة. المغاربة جبلوا على البساطة والتواضع، فعمائمهم كانت صغيرة. فالمقصود قالوا إذا كانت العمامة طاقة وطاقتين فالصلاة عليها مكروهة، أما إذا كانت أكبر من ذلك فالصلاة باطلة. ونصوا على أنه إذا كان بحيث يرتفع رأسه كثيرا على الأرض وأنفه ما زال على الأرض فيعيد الصلاة في الوقت، أما إذا كان أنفه قد ارتفع عن الأرض أيضا فتبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه لم يسجد على وجهه، لم يسجد على وجهه. وقلنا إن السجود على الأعضاء السبعة يعني مسنون في بقية الأعضاء السبعة واجب في الوجه. واضح؟ طيب، كور عمامة وبعض كمه، وبعض كمه راجع إلى السجود على الثوب، لكن هنا خصه بالثياب الملبوسة، خصه بالثياب لسبب سنذكره إن شاء الله في السرد، وذلك بأن يضع مثلا كمه داخل يعني، وهذا خاص بالوجه والكفين، أما بقية الأعضاء فلا كراهة أصلا. إذن الصلاة على ويدك داخل كمك أو رأسك داخل، مثلا تضع قب الجلابة على جبهتك أو ما إلى ذلك، فهذا مكروه، مكروه، لأن الأصل أن تضع جبهتك ويديك على الأرض، إلا إذا كانت الأرض حارة أو باردة كما ورد في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. ثم قال: وحمل شيء فيه أو في فمه، يعني حمل شيء في كمه أو في فمه داخل فمه، كأن يضع في فمه لبانة أو خبزا لم يأكله فيضعه إلى أن ينهي الصلاة، أو يضع أي شيء في فمه. قالوا: هذا خاص، هذا محمول على أنه، على أن ذلك الشيء الذي في فمه لم يعقه عن قراءة الفاتحة، أما إذا عاقه عن قراءة الفاتحة فالصلاة تبطل. واضح؟ والسبب في كراهتها يعني هذه الأمور هو أن فيها نوعا من العبث والتشويش على المصلي، و يعني كثير من الأمور، يعني ورد أحاديث كثيرة كالنهي عن مسح الوجه من التراب أو من الحصى، والنهي عن الصلاة وأنت تدافع الأخبثين، والنهي عن الصلاة بحضرة الطعام، وكل هذه الأمور إنما السبب فيها لأنها تنقص الخشوع في الصلاة وتنقص التركيز في الصلاة التي هي أصل، يعني إنما جعلت الصلاة للتقرب من الله عز وجل والارتباط به جل جلاله. فإذا كنت أنت تصلي وذهنك غافل ساهل لاهن، هذا المقصود من الصلاة. واضح يا أخوة؟ فلذلك كل هذه الأمور يعني قص على هذا، لا تبقى فقط واقفا عند ما ذكره الناظم رحمه الله، فالأمر أوسع من ذلك بكثير، صلاة الحاقن والحاقب ومن بحضر الطعام وما إلى ذلك، كل هذه مكروهة بنصوص كثيرة وأحاديث عديدة وردت في ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع. قراءة لدى السجود والركوع، يعني قراءة القرآن في السجود والركوع، قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع منهي عنها، منهي عنها، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها، لأن السجود والركوع، لأن السجود والركوع موضع تذلل لله عز وجل، موضع تذلل لله عز وجل، والأصل في ذلك أن يشتغل فيه بالدعاء وبالتقرب من الله عز وجل، أما القرآن فيبقى في القيام لأنه موضع تقرب من الله بتلاوة كلامه جل جلاله. طيب، تفكر القلب بما نافى الخشوع، يعني وهذا أصل هذه الأمور كلها. فإنك إذا قمت تصلي ثم جعلت تفكر في عملك أو في همومك ومشاكلك أو ما إلى ذلك، فقد ذهب مقصود الصلاة كله. وليس للإنسان من صلاته إلا ما ذكر منها. وذكرنا في مجالس سابقة أن من أهل العلم من جعل الخشوع في الصلاة ركن من أركانها، قلنا هذا. وقد خص الناظم رحمه الله تفكر قلب ما نافى الخشوع فيه، أن من تفكر بما يوافق خشوعه كأن تصلي وتفكر في هموم المسلمين وكيفية حلها وما إلى ذلك، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. قد ثبت يعني عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجيش الجيش كله وينظمه في الصلاة، كان يجيش الجيش وينظمه في الصلاة. ولا يقال أن عمر رضي الله عنه كان بعيدا عن الخشوع. وهكذا أيضا من يصلي ثم يتفكر الجنة والنار وما أعده الله عز وجل للصالحين وما أعده للفاسدين وما إلى ذلك، كل هذا بما يوافق مقصود الصلاة. فالتفكر فيه ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه التفكر في أمور الدنيا. فمن تفكر في أمور المسلمين كيفية حلها، كيفية حل مشاكلهم، وفي كيفية تقرب نفسه من الله وحالته، وكيفية إصلاحها، وكيفية الاستزادة من الخير وما إلى ذلك، فهذا أمر مطلوب. وهؤلاء السلف الذين كانوا يغيبون في الصلاة عن أنفسهم بما يمكن أن نصطلح عليه بمصطلح الفناء، يفنون عن أنفسهم في الله عز وجل، هذه الحالة يعني لا تتم إلا بأنهم كانوا يعني يركزون في صلاتهم بما يصلحهم أو بما يقرب من الله جل جلاله، أو يتفكرون في الآيات التي يقرؤونها. وكل هذا من أعظم مقاصد الصلاة، والإمام الغزالي رحمه الله توسع جدا في هذه الأمور في كتاب إحياء علوم الدين. فمن تمكن من اعتقادي من عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمها فليطالع إحياء علوم الدين، لأن فيه فوائد جليلة يعني لا يستغنى عنها، من طالعه بل من أدمن مطالعته يستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. العبث، مطلق العبث، كان يعبث في لحيته أو يعبث في ثيابه أو يعبث في أي شيء، كل هذا منهي عنه ومكروه ومذموم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، ورأى سعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمه، سيد التابعين رحمه، رأى رجلا يعبث في لحيته وفي الصلاة، فقال له: خشع قلبه، خشعت جوارحه. ويروى حديثا مرفوعا لكنه لا يثبت سنده، وخشعت، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. واضح يا أخوة؟ عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يكره للرجل أن يعبث بالحصباء وهو يصلي. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشوع. ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا إذا قاموا للصلاة تسقط الطير عليهم من سكونهم في الصلاة، ولا تفطن لهم أنهم يعني يصلون. كذلك كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا هذه المسألة يعني من طالع سيرة السلف رحمه الله رأى أمرا عجابا في هذا الموضوع. وعبث والالتفات، الالتفات سواء كان التفاتا بعينيه أم بوجهه أم بصدره، أما إذا التفت برجله كلها عن القبلة فقد بطلت صلاته، وأما بقية الأمور فبعضها أكره من بعض، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس يختلسه الشيطان من أحدكم. سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من أحدكم. طيب الحديث رواه أبو داود وهو في الصحيح، وهو في الصحيح أيضا. طيب والدعاء أثناء قراءة كذا الركعة، أثناء القراءة يعني أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة السورة بعدها، وهذا للإمام والفذ. لكن ثبت يعني قال العلماء من تفاعل مع آيات الله عز وجل كأن سمع القارئ يقول محمد الرسول، قال صلى الله عليه وسلم سمع ليس الله بأحكام الحكم، قال بلى، أو غير ذلك من الأدعية التي تتفاعل مع الآيات، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأنه قد ثبت في السنة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أمر على ذكر النار أو استعاذ، وإذا مر بذكر الجنة دعا، وإذا يعني كان يتفاعل مع آيات صلى الله عليه وسلم في قيام الليل خاصة وفي غيرها من الصلوات، ثبت ذلك في أحاديث وآثار عديدة. إذن لا حرج عند في الدعاء مع في التفاعل مع الصلاة. ويعني هم خصصوا يعني ذكروا كراهة الدعاء قبل الفاتحة وبعدها وما إلى ذلك. قبل الفاتحة يعنون التوجه، التوجه ذكرنا الأحاديث التي وردت فيه، وأنه بالعكس أنه سنة وليس مكروها، أنه حتى نقول سنة وليس مستحبا فقط، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أثناء قراءة كذا ركع، الدعاء في الركوع كذلك قراءة الدعاء في الركوع منهي عنه، إنما الثابت في الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. إذن الأصل في الركوع هو تعظيم الرب جل جلاله بقولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وكلما أطلت فلا حرج إذا كنت يعني فذا لوحدك أو تصلي. أثناء قراءة كذا الركعة تشبيك أو فرقعة الأصابع، وتشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة وفرقعتها أمر مذموم منهي عنه، فقد سئل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن صلاة الرجل مشبكا أصابعه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه البيهقي في السنن الكبرى، تلك صلاة المغضوب عليهم. فتشبيك الأصابع في الصلاة وفرقعتها أمر مذموم يدل على التهاء القلب، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وأنت ذاهب إلى المسجد، نهى عن تشبيك الأصابع وأنت ذاهب إلى المسجد. لكن قال علماؤنا رحمهم الله إن تشبيك الأصابع في المسجد خارج الصلاة لا حرج فيه، قد ثبت في حديث ذي اليدين أنه تعرفون حديث ذي اليدين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من صلاته كالمغضب ثم شبك بين أصابعه وجلس، فجاءه ذو اليدين كان رجلا طويل اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم يحدث شيء من هذا، قال بل حدث شيء من ذلك. قال فالتفت إلى الصحابة قال صلى الله عليه وسلم حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا يا رسول الله صليت الظهر ركعتين أو صليت العصر ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ثم سجد سجود السهو بعد أن سلم. فإذا تشبيك الأصابع في المسجد لا حرج فيه، أما تشبيكه في الصلاة فهو المنهي. يعني قال العلماء يعني إن تشبيك الأصابع في المسجد كأنه منسوخ، كأنه منسوخ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة تخصر تغميض عين تابعي، تابعي يعني هذه الأمور تابعة لما ذكر من كراهة الصلاة. أما التخصر فهو أن تضع يديك في الخاصرة هكذا، تضع يديك في الخاصرة هكذا، وهو منهي عنه لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي هريرة وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة. والحديث في الصحيح قال العلماء لأن لأنه من فعل المتكبرين أو من فعل اليهود. وأما تغميض العينين فلم يثبت في ذلك حديث صحيح، لم يثبت في ذلك حديث صحيح، لكن ورد آثار. وذكر العلماء من ضمن الأمور التي ينهى عنها لما فيها من التشبه بالكفار، لكن قال علماء رحمه الله إلا أن يكره أن تقع عيناه، يكره أن تقع عيناه على أمر محرم، كأن يكون مثلا في شارع في نساء متبرجات، أو يكون بجوار أمور تلهي أو ما لذلك، فلا حرج أن يعني يغمض من عينيه. واضح؟ قال مجاهد يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود، كما يغمض اليهود. ذكرها عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى. هذه هي الأمور التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في مكروهات الصلاة. وقد فاته أن يذكر أمورا أخرى، فاته أن يذكر أمورا أخرى ذكرها غيره من أهل العلم، كحديث عبد الله بن أرقم في الموطأ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما في صحيح مسلم. وفي الموطأ حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وهناك آثار وحديث في أمور أخرى عديدة يعني كثيرة، لكن يكتفى بهذه الأمور وهي أهم مكروهات الصلاة. ويقرأ أخونا حفظه الله وبارك فيه لعل في السرد فوائد أخرى لم نذكرها. تفضل يا أخي. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى لما فرغ من ذكر الفرائض والسنن والفضائل ذكر من المكروهات عدة، أولها والثاني البسملة والتعوذ في الصلاة الفريضة، وأما النافلة فلا يكره ذلك فيها. الثالث السجود على الثوب، ففي كلام الناظم بمعنى على، وهذا باعتبار الوجه والكفين. وأما غيرهما من الركبتين والرجلين فلا يكره أن يحول بينهما وبين الأرض ثوب أو غيره. والكراهة في الوجه والكفين مقيدة بما إذا لم تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد، وإلا فلا كراهة حينئذ. الرابع السجود على كور الإمامة، قال في المدونة فإن سجد على كور إمامته كرهته ولا يعيد. قال ابن حبيب هذا إن كان قدر الطاقتين، وإن كان كثيفا أعاد. والمراد بالطاقتين التعصيبتان قاله الأبي. الخامس السجود على طرف الكم، الأبي رحمه الله نسبة إلى قرية أبة في تونس، وله شرح عجيب على صحيح مسلم لعله أفضل من شرح مسلم على شرح النووي على مسلم، لأنه استفاد من شرح القاضي عياض ومن شرح النووي ومن شرح غيره من الأئمة وشرح المازري رحمه الله أيضا على صحيح مسلم، ثم إنه يأتي بخلاف مذهب مالك ويأتي بالترجيح وما إلى ذلك، فهو شرح مفيد وطيب وهو مطبوع طبعا جيدا. الخامس السجود على طرف الكم، ولعله يستغني عن هذا بكراهة السجود على الثوب، ولعله يستغنى عن هذا بكراهة السجود على الثوب الذي هو أعم من طرف الكم وقد تقدم. لا، ذكر المحشي ابن الحاج رحمه الله أنه ذكر هذا عمدا ردا على الشافعية الذين يقولون إن الصلاة في الثوب تبطل الصلاة، إذن هو ذكرها لهدف معين، ذكرها لهدف معين. قال رحمه الله إنه لم يستغن عنه، لم يستغن عنه للرد على الشافعية في قولهم بالبطلان إذا سجد على ما هو متصل به. وقال انظر الزرقاني، يعني شرح الزرقاني على مختصر الخليل، فبين هذه يعني التفريق بين المنفصل والمتصل. المنفصل هو صلاته في الثوب، مطلق الثوب، والمتصل صلاته على ثوبه الذي يلبسه، كأن يكون ثوبه طويلا، جلابته طويلة، أو كمه طويلا فيصلي فيه، أو يضع القبة ويصلي فيه أو ما إلى ذلك. نعم أو البرنس يعني برنس. نعم. السادس والسابع حمل شيء في كمه أو في فمه فيكره ذلك لأنه يشغله عن الصلاة. الثامن القراءة في الركوع أو السجود، ففي الصحيح نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. التاسع تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال تفكره. وفهم من قوله ناف الخشوع أن التفكر في أمور الآخرة لا يكره. العاشر العبث، أي لعب المصلي بلحيته أو غيرها كالخاتم. الحادي عشر الالتفات في الصلاة، فإن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إلا أن يستدبر القبلة وهو جرحة في فاعله. الثاني رعونه وعلى أنه غير ملتفت إلى من يعني وقف بين يديه، وعلى أنه لم يعظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. يعني الأصل أنك إذا كلمت عظيما تبقى ملتفتا إليه مركزا فيه، فإذا التفت عنه قد ورد أثر يعني أو ورد أثر إلى غيري إلى غيري يعني إلى غيري، يعني تلتفت إلى من سبحان الله. الثاني عشر الدعاء أثناء القراءة أو في الركوع. الثالث عشر والرابع عشر تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. قال ابن يونس إنما كره مالك ذلك لاشتغاله عن الصلاة. الخامس عشر التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام، قيل وهو من فعل اليهود. السادس عشر تغميض بصره. والحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا في الصحيحين وفي المسند وغيره حتى في السنن، فهو حديث يعني في دواوين الإسلام. أيوة. السادس عشر تغميض بصره، فيكره، قيل لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة، فإن كان يتشوش بفتح عينيه فالتغميض حسن. قاله البرزلي. البرزلي. وانظر الكلام على الدعاء جماعة عقب الفرائض على ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان واحد عقب الفرائض بعد الدعاء المذكور في الكبير. نعم، في الكبير وفي حاشية الإمام بن الحاج رحمه الله ذكر وأطال في، خاصة بن الحاج رحمه الله ورد أمورا طيبة نفيسة في حكم الدعاء جماعة على ما هو موجود في مساجدنا إلى اليوم، وفي حكم دعاء الإمام والناس يؤمنون، وفي حكم رفع اليدين في الدعاء، وفي حكم مسح الوجه بعد الدعاء. أما الدعاء جماعة فالمقرر المعروف في مذهب المتقدمين أصحاب الإمام مالك، وهو الذي يعني انتصر له الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام، أن هذه بدعة مذمومة، بل هي يعني مخالفة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاته قام مباشرة، قام مسرعا صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس للدعاء صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أن الإمام يجلس ويبقى يدعو والناس تؤمن على دعائه. قال العلماء لما في ذلك من اعتقاد الناس أنه واسطة بينهم وبين الله، أو أنه يعني يتميز عنهم بشيء، أو حتى لا يدخله هو الغرور والرياء أو ما إلى ذلك. إذن هذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. فلو فعل مرة دون أخرى أن يدعو الإمام والناس تؤمن، إذا فعل مرة دون أخرى فلا حرج فيه كما ذكر الشاطبي رحمه الله وغيره من أئمة المذهب. وأما الدعاء جماعة، دعاء جماعة فهذا أيضا لم يثبت ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو أخف من الأول لأن الكل يدعون والكل يعني يؤمن. وأصلا لم يأتي فيما أعلم في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يدعون جميعا ويؤمنون جميعا، إنما الأصل أن يدعو فرد ويؤمن الناس، هذا الذي كان عليه الهدي النبوي الشريف وهدي السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يوجد دعاء جماعي هكذا والناس كلها تدعو وكلها تؤمن، واضح؟ وأما رفع اليدين في الصلاة في الدعاء فقد ثبت في عديد من المواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وكان إذا يعني دعا الله دعوة يعني قوية في شدة أو كرب، يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ثابت، ثابت يعني في الدعاء، لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما مسح اليدين فقد بالغ بعض الأئمة كالإمام العز بن عبد السلام وغيره، قال لا يفعله إلا الجهلة، لا يفعله إلا الجهلة. لكن يعني ثبت، ثبت في أحاديث كثيرة، ثبت في أحاديث كثيرة أفرادها ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، فدل على أن لهذا أصلا، فلو عمل به المرء فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ومسألة أخيرة ذكرها ابن الحاج رحمه الله، وهي قراءة الفاتحة من أجل الدعاء. والحق أنه لا يعني أغلب المتأخرين من العلماء كما نقل عنهم ميارة في الشرح الكبير، فكذلك عن ابن عرفة وكثير من المتأخرين، وأورد نصوصهم وهو ينقل عن المعيار المعرب للونشريسي، معيار المعرب للإمام الونشريسي رحمه الله، كلهم أجازوا هذه الأمور كلها، قالوا لأنه قد فعل ذلك أكابر العلماء وما زالوا يفعلون ولم ينكر أحد منهم، ودائما يعني المتأخرون يجرون على هذه القاعدة أنه فعل أكابر العلماء ولم ينكر ذلك أحد، وأن منكر ذلك اليوم هو جاهل سخيف لا ينظر إلى قوله ولا إلى آخر. هذا خطأ، لا يجوز أن يقال إن الفعل الفلاني لا حرج في فعله لأنه فعله الأكابر، فيقال لهم قد لم يفعله أكابر أئمة السلف، لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وبهذا تشرع البدع وتنصر، وبهذا تمات السنن. يعني عندما يتخذ خطأ العالم دينا يدان الله به، هكذا تموت السنن، وهكذا يذهب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تنتشر البدع التي نعيش فيها. لذلك المتأخرون سبحان الله العظيم أجازوا كل هذه البدع، كل بدع الصوفية وكل بدع المساجد وكل بدع، قد جرى عليه كبار الأئمة الكبار ويذكر أسماء لامعة من أئمة صالحين عبادا زهد، لكن وقعوا في هذه البدع الله المستعان، فخطأهم لا يعتبر. ويردون على الإمام مالك نفسه، يعني تجد من قرأ جماعة في القرآن، قراءة القرآن الحزب، هذا طريقة الحزب المعروف اليوم، نص الإمام مالك على أنها بدعة، قراءة الدعاء بعد الصلوات نص الإمام مالك على أنها بدعة، كثير من الأمور يقولون وإن قال مالك رحمه الله لكن مالكا يعني هنا يتذكرون الاجتهاد وعدم، وأن مالكا ليس مشرعا وأنه يخطئ ويصيب. عندما تأتي إلى المسائل الأخرى التي فيها نصرة السنة يقول لا قال الإمام مالك لا ينبغي أن نخالف الإمام، سبحان الله. هكذا كما قلت لكم آنفا، إن التعصب ليس لمذهب رجل بنفسه، إنما هو التعصب للعادات، هي عادات وجدنا آباءنا عليها سواء كانت في الفقه أم في العمل. لذلك تجدهم في كثير من الأمور وإن لم يقل بها الإمام رحمه الله يتعصبون أنه هكذا وجدوا عليه، وجد الأمور. الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا نغير لا نبدل، من غير وبدل يرمونه بكل حجر ومدى، النضال شاق خارجي مارق سبحان الله إلى آخره. لذلك لما جاء الإمام عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله من المشرق داعيا إلى السنة والعمل بها، داعيا إلى التوحيد وما لديه، رد عليه كبار أئمة الإسلام في فاس، كبار أئمة العلم، ورموه بكل حجر ومدر، واتهموه بأنه خارجي مارق ضال زنديق إلى آخره، رموه بكل يعني نقيصة، مع أنه لم يكن لا خارجيا ولا مارقا ولا ضالا. وسبحان الله تجد أنه قال يعني لأنه داعي إلى التوحيد والعمل وترك الشرك، قال سبحان الله يقول إنه إن الأولياء لا يتصرفون في الكون، ويقول إنه لا يستغاث بغير الله، يعني كما قال الناظم يعني عندما يتهم الإنسان يذم بأمر حسن هذه مصيبة ومشكلة. والله تبارك وتعالى أعلم. يعني إذا كان هناك أي تساؤل أو أي استفسار فتفضل. هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وقلت إن الأمر يعني يختلف من قراءة الأخرى، يختلف من قراءة الأخرى، وكان الراجح أنها ليست آية من كل من الفاتحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إذا قام العبد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال لو اقرأ بيها في نفسك يا فارسي، قال لو إذا قام العبد بين يدي الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبد، قال الرحمن الرحيم، قال شكرني عبدي، قال مجدني عبدي إلى آخر الحديث، فلم يذكر فيه البسملة. واضح؟ فدل ذلك على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. الله تبارك وتعالى. كيف يتم الجمع بين الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مباشرة بعد التكبير بالحمد لله، وبين الحديث الذي كان فيه دعاء التوجه؟ لا، قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا نسمع منهم بعد التكبير شيئا إلا الحمد لله رب العالمين، لكن لم يقل مباشرة بعد البسملة يقول بعد التكبير يقول الحمد لله رب العالمين. واضح؟ ثم قال يفتح الصلاة بالحمد لله، يفتح القراءة في الرواية الأخرى يفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنه لا يسمع منه شيء إلا الحمد لله رب العالمين بعد التكبير. كانت تكون هناك سكتة، وحديث أبي هريرة سكت هنيهة ثم قرأ، ما في حديث ما لم يذكر السكتة. هناك يعني الأحاديث تؤخذ بمجموعها، فالحديث الذي لم يذكر السكتة لم يقل إنه لم يسكت، لكن أبو هريرة قال إنه كان يسكت، فدل ذلك على أنه كان يسكت. نعم. بالنسبة للدفء يعني لمسح بعد الدعاء، قلت بأن هذه يعني الروايات التي وردت في هذه المسألة ضعيفة بمفردتها، هل هي صحيحة يعني باجتماعها؟ يعني عندما تجتمع، صنف في ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله جزءا وصنف غيره. الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفة وآخرون، ففي فضائل الأعمال يعني الإنسان لا يتشدد، لم يتشدد في الحلال والحرام. ذلك الحديث إذا ضعفه بعض أهل العلم وحسنه وآخرون يدل على أن ضعفه ليس من ذلك الضعف الذي لا يعمل به من أجله، خاصة وأنه مرت أعصار وأعصار وما زال العلماء يرفعون أيديهم ويمسحون وجوههم وما إلى ذلك، فدل ذلك على أن لها أصلا. بالنسبة للمسألة ديال تغطية رأس الصلاة والمسألة ديال كبر العمامة، يعني كيفاش؟ لا، العلماء قالوا السجود على كور العمامة مكروه، قالوا وعليه فإذا جاء ليصلي فليرفع عمامته عن جبهته حتى لا يعني تؤذيه في السجود، هذا هو. مسألة التعود والبسملة، نعم، يعني هي حسب القول ثبت في بداية الصلاة فقط أم عند كل ركعة، عند قيام لكل ركعة؟ لا، البسملة في كل قراءة للفاتحة، أما الاستعاذة في الركعة الأولى. الله أعلم، يعني الأصل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا ابتدأت فلتستعذ بالله ثم انتهى الأمر، بعد ذلك أنت ما زلت في ذكر وعبادة. أما البسملة ففي كل قراءة. السجود على الثوب، يعني هل فيه أصل يعني من السنة؟ نعم، حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا عندما يعني يتقون به من الحر، فدل ذلك على أنه في غير الحر لا يتقون به، معنى ذلك أن الأصل أن تصلي مباشرة للأب، وهذا أصل عند كل علماء مش عند الإمام مالك. يعني أغلب هذه الأمور التي ذكرناها عند أغلب العلماء ليست عند إمام مالك. بالنسبة للقفازين في الصلاة للنساء الرجال، لا يضع القفازين في الصلاة.